بسم الله الرحمن الرحيم. يشرف أسرة مؤسسة أحد الإسلامية أن تقدم. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن مما جاء به هدي كتاب ربنا سبحانه وتعالى، ومما جاء في سنته صلى الله عليه وسلم، الأمر بحجاب المسلمات، الأمر بحجاب المسلمات صيانة للمرأة المسلمة عن المفاسد والشرور، وربها الذي هو أعلم بها قد فرض عليها الحجاب. وهؤلاء النساء هم بناتنا وأخواتنا وزوجاتنا وقريباتنا وجاراتنا، هؤلاء لا بد أن تدخل كل واحدة منهن تحت حديثه صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنزل الله في كتابه بيانا لنعمة ومنة منه سبحانه وتعالى، وهي قوله: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير. لباس التقوى هو ما يلبسه المرء المسلم مما يتقي به ربه فيستر عورته، والله سبحانه وتعالى حي ستير يحب الحياء والستر. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. وقد فرض الله الحجاب على نساء المسلمين، وجاءت إشارات إلى أنه كان معروفًا في الأمم من قبلنا، وحتى كتبهم المحرفة فيها إشارات في هذا الزمان التي بقيت إلى هذا الزمان، فيها إشارات إلى حجاب المرأة في ذلك الوقت، كما في كتب العهدين القديم والجديد، وكما ورد في الأصحاح 24 و38 من سفر التكوين، والأصحاح 3 من سفر أشعياء: إن الله سيعاقب بنات صهيون على تبرجهن والمباهاة برنين خلاخيلهن، بأن ينزع عنهن زينة الخلاخيل والضفائر والحلق والأساور والبراقع والعصائب. وكانت الكنيسة حتى القرون المتوسطة القرون الوسطى تخصص جانبًا منها للنساء حتى لا يختلطن بالرجال. وكفار العرب في الجاهلية كان من مكارم الأخلاق عندهم، كما تذكر أشعارهم، ستر المرأة وحجبها. قال الشاعر: تكسل عن جاراتها فيزرنها، وتعتل من إتيانهن فتعذر، لأنها كانت تجلس في البيت. وحجاب الوجه كان معروفًا عند العرب أيضًا، كما حدث أن امرأة النعمان سقط خمارها عن وجهها فجاء أمام الناس وهي تسير، فمالت إلى الأرض تلتقطه بيد ويدها الأخرى على وجهها، حتى قال النابغة: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد. وحرب الفجار قامت بين قريش وهوازن بسبب تعرض شباب من كنانة لامرأة من غمار الناس، راودوها على كشف وجهها فنادت: يا آل عامر، فجاوبتها سيوف بني عامر. وورد في أشعارهم ذكر القناع والبرقع والحجاب والمرط والكساء ونحوها، هذا ما كانت تفعله بعض نساء العرب دلالة على أنه من مكارم الأخلاق عندهم. أما البعض الآخر فكن متبرجات، وصل الأمر بحالهن أنهن كن يطفن بالكعبة عرايا، فقال الله عز وجل: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وأدلة حجب المرأة في القرآن والسنة الأكبر من أن تذكر وأعظم من أن يحاط بها. قال الله عز وجل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وقال: ولا يبدين زينتهن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: المرأة عورة، المرأة عورة، لم يستثني منها شيئا صلى الله عليه وسلم. وقال: المرأة عورة. هذا هو النص الحكيم المحكم الجامع للأمور: المرأة عورة. من فقه هاتين الكلمتين فقط، المرأة عورة، لم يحتج بعد ذلك إلى دليل آخر لحجب بدن المرأة كاملا: وجهها، شعرها، كفيها، قدميها، وسائر بدنها. لو فقه معنى هاتين الكلمتين فقط، المرأة عورة. وقد أمر الدين بستر العورات أمر وجوب لا محيد عنه. وقد ورد في تطبيق صحابيات المؤمنين وأمهاتهم ما يدل دلالة قطعية على وجوب تغطية جميع البدن بما فيه الوجه أمام الرجال الأجانب. جاء في صحيح الإمام البخاري في حديث الإفك الطويل المشهور، قالت عائشة: وكانوا في سفر في غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزلت عائشة لتقضي حاجتها وتبحث عن عقد لها، نزلت عائشة لتقضي حاجتها، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسير الجيش، فأخذوا بهودج عائشة ليرفعوه على البعير. قالت عائشة: ولم تكن موجودة داخل الهودج لذهابها. فلما أخذوا برأس البعير فانطلقوا به، فرجعت إلى العسكر وما فيه من داع ولا مجيب، قد انطلق الناس، فتلفعت بجلبابي ثم اضطجعت في مكاني، إذ مر بي صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه، وكان امرئا يثقل عليه النوم فيستيقظ متأخرا، ولأجل ذلك كان يستفاد منه أنه كان يسير وراء الجيش يتفقد الأغراض الضائعة فيحملها لأصحابها في الجيش. مر بي صفوان بن المعطل السلمي وكان قد تخلف عن العسكر أو المعسكر لبعض حاجاته، فلم يبت مع الناس، فرأى سوادي فأقبل حتى وقف علي، فعرفني حين رآني، وكان قد رآني قبل أن يضرب علينا الحجاب. مرت فترة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين كان الحجاب غير واجب من حكمة الله في التدرج بالتشريع. قد رآني قبل أن يضرب الحجاب فعرفها، فاستيقظت باسترجاعه وهو يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني. ماذا تقول عائشة مباشرة؟ فخمرت وجهي بجلبابي، فخمرت وجهي بجلبابي. احفظوا هذه العبارة لكي تضعوها سهما تخزقون به أعين دعاة التحرر والسفور والتبرج الذين ما فتئوا يشيعون الفاحشة في الذين آمنوا بجميع الوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية. اجعلوا هذا النص من عائشة سهما تخرقون به عيونهم. قولوا لهم إن عائشة قالت في صحيح البخاري إن صفوان كان قد رآها قبل آية الحجاب، وفي غزوة بني المصطلق في حادثة الإفك قالت عائشة: لما عرفت بوجود صفوان فخمرت وجهي بجلبابي، دلالة على أنها تفهم تماما وجوب تغطية وجهها. وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام قد أمر الخاطب بالنظر إلى المخطوبة: أسألكم بالله لو كان كشف الوجه جائزا فلماذا يأمره بالذهاب والنظر إلى وجهها إذا كان كشف الوجه جائزا؟ أفلا ينظر إليها في الشارع؟ أفلا ينتظرها حتى تخرج من البيت فيسير مقابلا لها ليرى وجهها؟ فلماذا يقول عليه الصلاة والسلام اذهب فانظر إليها؟ فإن قلت يقصد الشعر والذراعين أقول لك إنه عليه الصلاة والسلام قال اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، أي أن أعينهن نساء الأنصار كان فيها شيء من الصغر، كان فيها شيء من الصغر، فقال اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. وأين العينين؟ في الشعر، في الذراعين، في القدمين، في المؤخرة. إن العينين في الوجه، قال اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. ولماذا كان بعض الصحابة يختبئ للمرأة التي يريد خطبتها، يختبئ لها حتى يراها وهي غير عالمة؟ لو كان الكشف الوجه جائزا لماذا يختبئ؟ لماذا يكلف نفسه عناء الاختباء؟ كان يسير في الشارع فينظر إليها. إذن كان الوجه يجب ستره، كذا فهمنا وكذا عملنا. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها، فقال اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما. فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها وأخبرتهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهما كرها ذلك، أن يطلع هذا الرجل على ابنتهما في البيت، كأنهما كرها ذلك. قال فسمعت ذلك المرأة وهي في خدرها فقالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر، اكشف الغطاء وانظر إلي، وإلا فأنشدك، أي غلظت عليه، إن كان لم يأمرك فإني أحرج عليك النظر. قال فنظرت إليها فتزوجتها، فذكر من موافقتها، يعني من طوعها لزوجها وحسن تعاملها معه. وقال صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، إلعنوهن فإنهن ملعونات، روايات صحيحة. كيف تكون المرأة كاسية عارية؟ كيف تكون لابسة وفي نفس الوقت غير لابسة؟ يكون ذلك بأحد أمور ثلاثة: أولاً، إما أن يكون الثوب الذي تلبسه قصيراً لا يستر جميع البدن. ثانياً، أن يكون شفافاً غير سميك، ولو كان طويلاً ولو كان كاملاً، لكن يكون غطاء الوجه مثلاً شفافاً لا يستر فتكون كاسية عارية. ثالثاً، أن يكون الحجاب ضيقاً غير فضفاض فيجسد جسدها ويبين تقاسيم بدنها فتكون كاسية عارية بأحد وسائل ثلاثة: القصر وعدم شمول البدن، ثانياً الضيق وعدم الفضفضة، ثالثاً الرقة وعدم السماكة. فإذاً انظروا اليوم إلى نساء المسلمين خارجات من بيوتهن في الشوارع، في الأسواق، في السيارات، انظروا إليهن، كم بالمئة منهن يدخلن في هذا الحديث؟ كاسيات عاريات لا يجدن ريح الجنة، لا يجدن ريح الجنة. يا جماعة، يا أيها الناس، المرأة التي تمشي في الشارع، المرأة التي تمشي في الشارع إما زوجة أو أخت أو أم أو بنت أو جارة، تدخل في مسؤوليتك أنت. أهيب بك أيها المسلم أن لا تجعل هذه المرأة محرومة من رؤية الجنة ووجود ريح الجنة. أهيب بك أن تأخذ عليها فتأمرها بالستر. كن الصحابة صحابيات حريصات، كل الحرص على ستر العورة وهذا حديث المرأة السوداء المصروعة فيه دلالة قاطعة على ما نذكر. عن عطاء بن رباح قال: قال لابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة، ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء. أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أصرع وإني أتكشف، فيها عفريت يدخل بها من الجن يصرعها فيسبب لها انكشاف عورتها، وإني أتكشف، فادعوا الله لي أن أبرأ من الصرع. فقال صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة على هذا الصرع، وإن شئت دعوت لك، وإن شئت دعوت الله عز وجل أن يعافيك. فلما وازنت المرأة بين الأمرين قالت: أصبر أصبر، لكن لا زال في النفس حسيكة تتكشف. قالت: فإني أتكشف، وفي رواية: إني أخاف الخبيث أن يجردني، الشيطان الذي بداخلها ابتلاء، فادعوا الله أن لا أتكشف، أصبر على الصرع لكن ادعوا الله أن لا أتكشف. فدعا لها، رواه البخاري: خير نسائكم الودود الولود المواتية التي تطيع زوجها، المواسية التي تواسيه إذا اتقين الله، وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات، وهن المنافقات، لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم، هل رأيت غرابا قدماه حمراوان ومنقاره أحمر؟ إنها فصيلة نادرة جدا من الغربان، فإن الغربان سوداء خالصة، وهذا النوع من الغربان نادر. إذن يدخل الجنة من هؤلاء المتبرجات مثل نسبة دخولهن في الجنة كنسبة وجود الغراب الأعصم بين الغربان. وكانت عائشة تستحي فتقول: كنت أدخل البيت الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي رضي الله عنه واضعة ثوب، بعد موتهما تدخل البيت الحجرة التي كان فيها واضعة ثوبه، وأقول: إنما هو زوجي وأبي. فلما دفن عمر رضي الله عنه: والله والله والله والله ما دخلته إلا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر رضي الله عنه. أين عمر؟ تحت الأرض، ولكنها تستحي. حديث صحيح: أيتها النساء في البيوت، أيتها النساء في بيوتهن، أخاطب كن من هذا المنبر. عائشة تستحي من عمر وعمر تحت الأرض، فلا تدخل الحجرة إلا وثيابها مشدودة عليها. وكثير من كن يخرجن إلى الشوارع والأسواق أمام الناس الذين لا يساوون شيئا بجانب عمر وهو حي، وهم أحياء، يشاهدنك أنت متبرجة متهتكة سافرة، وإن لبست حجابا يكون الحجاب مزركشا أو مطرزا. قاتل الله الذين يستوردون هذا النوع من الحجاب ويبيعونه في الأسواق، وقاتل الله من يشتري لزوجته مثل هذا، وقاتل الله المرأة التي تلبس مثل هذا. وأنتم ترون بأنفسكم الآن أيها الإخوة، هذه الخمر التي يزعمون أنها خمر مطرزة من جوانب الخمار مزركشة، يلبسنها هكذا فوق الرأس مستديرة يزعمن أنها حجاب، وأصناف أخرى بغير حجاب البتة. أيها الناس، أيها المسلمون، يا عباد الله، اتقوا الله. يا أيها الناس، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. عائشة ومن معها كن إذا مر بهن الركبان الرجال وهن ذاهبات في سفر الحج والعمرة، إذا مر بهم الرجال أسدلت إحداهن جلبابها خمارها على وجهها، إذا حاذين الرجال في الخط في السير حتى لا يرى الرجل شيئا من تلك المرأة مطلقا. وهذه قصة سجلها التاريخ بمداد الذهب لامرأة اختصمت مع زوجها إلى قاضي الري سنة 286 للهجرة، فادعت على زوجها بصداق قيمته 500 دينار، قالت ما سلمه لي، فأنكر الرجل. فجاءت المرأة ببينة تشهد لها بالصداق، فقال الشهود نريد أن تسفر لنا عن وجهها حتى نعلم أنها الزوجة أم لا. والنظر إلى وجه المرأة من قبل الرجل الأجنبي يباح في حالات للضرورة كالخطبة والشهادة في المحكمة، أحياناً يضطر إلى معرفة هل هي هذه المرأة التي تقدمت للمحكمة، هل هي فلانة أم لا. ثالثاً التطبيب ورؤية الطبيب لشيء في وجه المرأة أو جسدها للضرورة، إذا لم يوجد طبيبة مسلمة تعلم مهنتها وتفهم فيها. فلما صمموا على النظر إلى وجه المرأة قال الزوج لا تفعلوا لا تفعلوا، هي صادقة، هي صادقة فيما تدعيه. فأقر بما ادعت عليه صيانة لوجه زوجته أن ينظر إليه ولو حتى الشهود في المحكمة للضرورة. فقالت المرأة حين عرفت ذلك منه وأنه أقر فقط ليصون وجهها، قالت هو في حل من صداقي عليه في الدنيا والآخرة، وهذا الحجاب الذي أنزله ربنا حجاب في البيوت أولاً، لأنه قال وقرن في بيوتكن فلا تخرج المرأة إلا للحاجة، مكان المرأة في البيت رغماً عن أنف العلمانيين، مكان المرأة في البيت رغماً عن أنف دعاة التحرر والسفور، مكان المرأة في البيت لا تخرج إلا للحاجة، للحاجة لا يعني للحاجة يعني للمقبرة أو بيت الزوج، كلا، تخرج للحاجة، إذا احتاجت الخروج تخرج، تزور أهلها نعم، تشتري أشياء لا تعرف لا يعرف شراؤها إلا هي نعم تخرج، ولكن بالشروط الشرعية. أما أن تصبح المرأة خراجة ولاجة تخرج كل يوم عدة مرات لحاجة ولغير حاجة تخالف قول الله وقرن في بيوتكن، وأنتم تعلمون معنى القرار والاستقرار. والنوع الثاني، الحجاب الثاني، حجاب هذا الجلباب والخمار الذي تستر به نفسها. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والثالث كما ذكر أهل العلم حجاب ثالث داخل البيت تستر به المرأة نفسها أمام المحارم. وذكر علماؤنا شروطاً للحجاب، فالمسألة ليست لعب، والمسألة ليست أي حجاب يشترى في السوق. لا بد أولاً أن يكون شاملاً للبدن لا يكشف شيئاً منه أمام الأجانب، ثانياً أن يكون سميكاً صفيقاً غير شفاف، ثالثاً أن يكون فضفاضاً واسعاً غير ضيق، وهذه أنواع العبايات التي تلبس الآن والتي تلتصق بالجسد فهي سوداء ولكن ملتصقة، تعرف منها حجم المرأة وأعضائها وتميز يديها ووسطها من هذا العب من هذه العباءة التي تلبسها. رابعاً أن لا يكون مطيباً ولا مبخراً. خامساً أن لا يشبه لباس الرجال، لا يجوز للطبيبة في المستشفى أن تلبس هذا الصدار الذي يلبس صدار الطبيب، لابد أن يختلف عنه في تفصيله حتى لو كانت متحجبة حجاباً كاملاً. سادساً أن لا يشبه لباس الكافرة، أو سابعاً لا يجوز مشابهة لباس الكافرات، وثامناً أن لا يكون ثوب شهرة. وكل الأحاديث التي ترد وفيها شيء يدل على كشف الوجه المرأة لوجهها، إما أن تكون أحاديث ضعيفة، إما أن تكون أحاديث وقائع لا عموم لها، أشياء فردية لا يمكن تطبيقها ومجابهة النصوص العامة ونسف النصوص العامة بهذه الأحاديث الخاصة، أو أن تكون الأحاديث فيها ترخيص بالرؤية كالخطبة والتطبيب والشهادة، أو أن تكون أحاديث يتطرق إليها الاحتمال فيسقط بها الاستدلال. ونحن مع المحكم من كتاب الله مع الأدلة القاطعة ولا يبدين زينتهن، وأنتم تعلمون الآن من الواقع حكمة ربنا في فرض الحجاب، نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، وكم من البيوت تدنست وكم من الأعراض تلوثت بعدم لباس هذا الحجاب. أيها الإخوة، يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسناً ما ليس بالحسن. يقضى على المرء في أيام محنته، وهذه محنة الدين التي يعيشها كثير من المسلمين الآن، يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسناً ما ليس بالحسن. فلا يبالي الرجل مطلقاً وزوجته تسير سافرة بجانبه، ولا يبالي أبداً وهي تختلي بالسائق في السيارة، ولا يبالي نهائياً وهي تخرج من المدرسة وهي كاشفة وثيابها رقيقة وقد رفعتها وسمي الآن بنصف العباءة، نصف عباءة والثياب من أسفل بادية، الثياب ضيقة. أيها المسلم، عندما تخرج معك زوجتك متزينة إلى السوق والشارع، تتزين لمن؟ اسأل نفسك هذا السؤال، تتزين لمن؟ أسألك بالله العظيم، إذا خرجت معك زوجتك وهي متبرجة إلى الشارع، متعطرة، متكشفة، رافعة جلبابها، حاسرة عن وجهها، والخمار إلى نصف الشعر، تتزين لمن؟ لمن تتزين؟ لك أنت، تتزين لك أنت، وقد كان حري بها أن تتزين لك داخل البيت. ما معنى أن تترك الزينة لك داخل البيت ثم تتزين للناس في الشارع؟ أين الغيرة؟ أين الغيرة؟ اللهم من علينا بالحياء والستر يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأرجو من إخواني أن يتقدموا إلى الأمام. الحمد لله الذي لا إله إلا هو ولي الصالحين. الحمد لله القائل في كتابه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وإذا قالوا لنا إن الدين لا يأمر بهذا الحجاب الكامل، نقول لهم: إن الله لا يأمر بالفحشاء. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ قل: أمر ربي بالقسط. لقد كان الناس في هذه البلاد إلى عهد قريب يفهمون ويطبقون ما قاله عليه الصلاة والسلام: المرأة عورة. فكانت المرأة تستر في كثير من البيوت وفي كثير من المجتمعات، ولكن الآن أيها الإخوة، انخلعت الغيرة من قلوب الكثيرين. صرت تمشي في الطريق فترى التبرج عاماً شاملاً إلا من رحم الله. تقف بسيارتك عند إشارة المرور تلتفت يميناً وشمالاً لترى رجلاً واضعاً زوجته بجانبه وهي متبرجة في السيارة عند إشارة المرور. هناك في الأسواق أيها الإخوة، هناك مناظر ما كنا نراها من قبل أبداً، الآن غزت مجتمعنا هذا، فما بالك بغيره من مجتمعات المسلمين؟ أسألكم: هل كان التبرج موجود من قبل مثل ما هو موجود الآن؟ التستر الذي كان موجوداً أين ذهب؟ كانت طبايا كثير من البدو تابى تماماً تكشف المرأة، ثم قامت المسلسلات البدوية المعروضة بنصف وإزالة جميع أنواع الغيرة الموجودة عند كثير من هؤلاء. وصرت ترى اليوم الموظفة في بعض الشركات التي كان أبوها في يوم من الأيام أو جدها يرفض نهائياً أن يرى منها شيء، تخرج متبرجة بين المكاتب والموظفين. حرام عليكم، حرام عليكم ما أقررتم من الخبث والفساد في بيوتكم، وحرام عليكم ما أقررتم من الشر والفحشاء والسفور في مجتمعاتكم. إن الله سيسألكم عن هؤلاء وسيعذب كل من قضت حكمته أن يعذبه بمخالفة هذا الأمر. أيها الناس، أما كفاكم أن يكون التبرج في كثير من نسائكم حتى رضيتم أن تكون هؤلاء المتبرجات فتنة للناس الآخرين الذين يمشون في الشوارع فيطالعون في وجوه النساء وينظرون إلى أبدانهن؟ إن المرأة لو كانت لابسة لباسا كاملا متحجبة حجابا تاما، من الذي يجرؤ على ملاحقتها أو النظر إليها؟ وقد يقول هؤلاء المتشبعين بشبهات العلمانيين إن المرأة إذا كانت متحجبة حجاباً تاماً لفتت الأنظار إليها، لكن إذا صارت متبرجة مثل عموم النساء لن يلتفت إليها أحد. كذبوا والله، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. إذا كانت المرأة مستوفية لشروط الحجاب التام، بعض الناس سينظرون إليها باستغراب، نعم، ولكن سينظرون ويوجهون البصر ثم يعيدون النظر مرة أخرى. ماذا سيحدث؟ سينقلب إليهم البصر خاسئاً وهو حسير، لأنهم ما ظفروا بشيء من هذه المتحجبة، لأنها ما أخرجت من بدنها شيء ينظرون إليه. لو نظروا للاستغراب في الوهلة الأولى، ماذا سيحدث بعد ذلك؟ سينقلب إليهم بصرهم خاسئاً كليلاً وهو حسير، لأنهم ما رأوا شيئاً ولا ظفروا ببغيتهم. لكن أن تجعلوا نساءكم معارض يشاهدها الغادي والرائح، أين الغيرة على الأقل؟ أين الغيرة أيها المسلمون؟ لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. يا أيها الناس، يا أيها المسلمون، لا تستمعوا إلى دعاة العلمانيين، إن هؤلاء الذين يروجون المقالات التي تأتي بالشبهات لا تستجيب لهم مطلقاً. وهذا الضال الذي يقول ما يفرح العلمانيين الملحدين الذين يريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، هذا الضال الذي لا زال يفتأ يجرؤ على الشريعة ويقول إن حجاب الوجه ليس موجوداً في المذاهب الأربعة كلها، هذا الضال الجاهل لا تستجيب لدعوته ولا لكلامه. اقرأوا كلام أهل العلم، إنهم يكتبون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، يقولون لك في ضمن شبهاتهم إذا كانت تغطية الوجه واجبة فلماذا أمرت الشريعة بغض البصر؟ يقولون لك إذا كانت تغطية الوجه واجبة فعن أي شيء نغض الأبصار؟ ولماذا قال الله كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم؟ نقول لهم يا دعاة التحرر والسفور، يا أيها الذين لا تخشون الله، لأنكم تعلمون أن الوضع وضع فتنة، ولو رجحتم كشف الوجه فهل يجوز أن ترجحوه الآن في هذا الزمان؟ افرض أيها الإخوة، افرضوا أن الرأي الآخر القائل بكشف الوجه رأي سديد صحيح، هل يجوز أن يطبق في هذا العصر في هذا الزمان؟ ألستم تعلمون أن من قواعد الشريعة سد الذرائع، وكل باب يؤدي إلى الفساد يسد حتى لو كان أصله حلال؟ أنت تعلم أن بيع العنب حلال، لكن لو وجدت واحداً يشتريه منك يصنع الخمر يجوز أن تبيعه مع أن بيعه في الأصل حلال؟ نقول افرض أن كشف الوجه حلال، هذا الزمان يصلح أن تكشف فيه الوجوه؟ هذا الزمان يصلح أن تبدي فيه المرأة عن زينتها؟ وأنتم ترون كلاب الشهوات المسعورة تلاحق النساء في كل مكان، هذا وقت يصلح أن نطبق فيه هذا الرأي؟ نقول لهم إن المرأة لو كانت متحجبة فإنها قد تتعرض لأحوال ينكشف فيه حجابها، قد تهب الريح عليها في الشارع الشديدة فينكشف شيء من ساقها. آية غض البصر مفيدة ولا لا؟ قد ترفع قدمها لتركب في السيارة فتشاهد أنت شيئا من القدم، آية الأمر بغض البصر مفيدة ولا لا؟ إذا كنت صاعدا في سلم عمارة وفتح ولد الباب فجأة، باب شقة من الشقق فجأة، ونساء في الداخل لا يقصدن أن يرى أحد منهن شيئا، آية الأمر بغض البصر مفيدة ولا لا؟ ثم أن الله يعلم أنه بالرغم من الأمر بالحجاب أنه سيبقى هناك أناس لن يستجيبوا للحكم، وسيبقى هناك عصاة لن يستجيبوا للحكم، وسيخرجون بنساء من الشوارع، الله يعلم هذا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فعندما يعلم الله أن هناك من النساء من يرفضن الحكم ويخرجن للشوارع، أفتكون آية الأمر بغض البصر مفيدة ولا لا؟ فإذا أطبق المسلمون كلهم نساء المسلمات على تغذية الوجه، أليس سيبقى من نساء الكافرات من لم يستجبن للحكم مطلقاً؟ إذن الآية بالأمر بغض البصر مفيدة ولا لا؟ ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولكن أكثرهم لا يعقلون، ولكن أكثر الناس بآيات الله يستهزئون. أيها الإخوة، أقول هذه الخطبة على مشارف شهر رمضان. شهر رمضان له حرمته وقدسيته، نريد أن نصوم شهرا بدون شهوات، ما استطعنا إلى ذلك، نريد أن نصوم شهرا، نريد أن نصوم شهرا ولا نرى إلا خيرا، وإنني أدعوكم ونفسي للالتزام بهذا الحكم. والشر الناتج عن التبرج كثير، لو جلسنا نشرحه لطال بنا الموقف. أدعوكم ونحن مقدمون على شهر رمضان أن تتوبوا إلى الله جميعا، ومن كان منكم لم يأخذ على نساء أهل بيته بالحجاب فليأخذ الآن، فإن المعصية في الزمان الفاضل تضاعف، كما أن المعصية في المكان الفاضل تضاعف، وهذا من قواعد الشريعة. اللهم إنا نسألك أن تحصن فروجنا، وأن تطهر قلوبنا، وأن تستر نساءنا. اللهم إنا نسألك العفاف والتقى والغنى. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عيبا إلا سترته، ولا عورة إلا سترتها يا رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم ارحمكم الله. أخي المسلم، أختي المسلمة، يسر مؤسسة أحد الإسلامية أن تتلقى اقتراحاتكم واستفساراتكم على بريد المؤسسة أو الهاتف، والله ولي التوفيق. مع تحيات أسرة مؤسسة أحد.